نحن لدينا أخوات أكبر منا وهن لا يصلين ولسنا متحجبات الحجاب الكامل، فهل علينا أن نحترمهن علما بأننا نصحناهن كثيرا ولكن بقينا على حالتهن الأولى كما ذكرت؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. احرصوا على دعوتهن وأشعروهن بأنهن إذا لم يقلعن عن ذلك فسوف لا يكون لكم بهن صلة، لأن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله ترك الصلاة، فهي كفر والعياذ بالله. فهؤلاء إذا كنا متعمدات ترك الصلاة فلسنا بمسلمات، فانصحوهن واجتهدوا، فإن تمادينا فاهجروهن غير مبالين، لأنه لا كرامة لمن عطل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.